القاهرة تقدم دعاء الكروان. هذا أوانك فاعتصم بالذات، للذات احتكم. طوفان عمرك مائج والموج صخر يرتطم، لكن فيك الآن عزم الريح حين الريح تنفذ ما تروم وتعتزم. هذا أوانك فاعتصم بالذات وانظر في شمم، وإذا تألمت الجوانح فانتفض، أوقد شموسك من تباريح الألم. سبحان الله، لكل منا طريقته الخاصة في إثبات ذاته في هذه الحياة. كل منا يلجأ إلى ذاته، يعتصم بها إذا حلت الخطوب، إذا تخبطت الدروب، إذا تحيرت العقول. فإذا كانت نفوسنا خيرة قوية فنعم الملجأ والمعتصم. نعم، في الذات الإنسانية أسرار كبرى وقوى لا تقهر، ناعمة كالماء، قوية كالريح، شامخة كالجبال. هذا أوانك فاعتصم بالذات، للذات احتكم. طوفان عمرك مائج والموج صخر يرتطم، لكن فيك الآن عزم الريح حين الريح تنفذ ما تروم وتعتزم. هذا أوانك فاعتصم بالذات وانظر في شمم، وإذا تألمت الجوانح فانتفض، أوقد شموسك من تباريح الألم. هذا أوانك فاعتصم بالذات، جرحك يلتئم، رد عن حياض الروح وارفع راية للماء يجري في حقول النار برهانا يتم. هذا أوانك فاعتصم. لا إله إلا الله. اللهم لا تجعل لنا ملجأ منك إلا إليك. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.